أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ابن أم مكثوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء، قال وما تريك لعله يتزكى، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليهم منهم شيء. وما عليك أن لا يتزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى، لأن إثمه عليه، وليس عليك إلا البلاغ. ثم قال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذا مقابل قوله أما من استغنى فأنت له تصدى. وأما من جاءك يسعى أي يستعجل من أجل انتهاء الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخشى أن يخاف الله عز وجل بقلبه، فأنت عنه تلهى أي تتلهى عنه وتتغافل. لماذا؟ لأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم يهتدون. كلا، يعني لا تفعل مثل هذا. ولهذا نقول إن كلا هنا حرف ردع وزجر، أي لا تفعل مثل ما فعلت، إنها تذكرة، إنها أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تذكرة، أي تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويستعظ بها القلب. فمن شاء ذكر، أي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ، لقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جعل للإنسان الخيار، الخيار قدرا، وأما شرعا فلا، جعل له الخيار بين أن يؤمن ويكفر، أما شرعا فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وليس الإنسان مخيرا شرعا بين الكفر والإيمان، بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من حيث القدر هو مخير، وليس كما يدعو بعض الناس مسيرا مجبرا على عمله. بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيره. الإنسان الحقيقة مخير، ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره مثل أن يكون مكرها فإنه لا عبرة بفعله. المهم أن الله يقول فمن شاء ذكره، أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، يعني ومن شاء لم يذكر. والموفق من وفقه الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صحف مكرمة معظمة عند الله. والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه القول. هذه صحف بأيدي سفرة، سفرة الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبوا، مأخوذة من السفر أو من السفر وهو الكتاب، كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقيل السفرة الوسطى بين الله وبين خلقه، من السفير وهو الواسطة بين الناس، ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم، قال وكنت السفير بينهما أي الواسطة.

أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تنتفعوا به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه من أين جاءه. أما صببنا الماء صبا يعني من السحاب، ثم شققنا الأرض شقا بعد نزول المطر عليها تتشقق في النبات، فأنبتنا فيها أي في الأرض حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا. أنبتنا فيها حبا كالبر والرز والذرة والشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة، عنبا معروف، قضبا قيل إنه قط المعروف، زيتونا المعروف، ونخلا كذلك، وحدائق غلبا، حدائق جموع حديقة، والغلب كثيرة الأشجار، وفاكهة يعني ما يتفكر به الإنسان من أنواع الفواكه، وأبا الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل، متاعا لكم ولأنعامكم يعني أننا فعلنا ذلك متعة لكم يقوم بها أوضكم وتتمتعون بها أيضا بالتفكه بهذه النعم. ثم لما ذكر الله عز وجل حال لما ذكر الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكر حاله الأخيرة في قوله فإذا جاءت الصاخة يعني الصيحة العظيمة التي تصرخ الآبال، وهذا هو يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه، وأمه وأبيه الأم والأب، المباشر والأجداد أيضا والجدات، يفر من هؤلاء كلهم، وصاحبته زوجته وبنيه وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، يفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة وسوأتا يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، فقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. مسفرة من الإصفار والوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تصبر عن ما في قلوبهم من السرور والانشراح، ضاحكة يعني متبسمة، وهذا من كمال سرورهم، مستبشرة أي قد بشرت بالخير لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرى يقولون سلام عليك. ووجوه يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة أي شؤم كالغبار، لأنها ذميمة قبيحة ترهقها قترة أي ظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا بين الكفر والفجور. على قول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه السورة والتي بعدها كلها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما حباه الله به من النعم والكرامات. فالله عز وجل أقسم بالضحى وبالليل. الضحى يكون به ضوء النهار، والليل إذا سجى أي إذا غطى الأرض فأظلمت بعد هذا النور، والنور والظلمة شيئان متقابلان، وهما والعلم عند الله يمثلان حال الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته، قبل بعثته وبعد بعثته. فالناس قبل بعثته في ظلمة وفي جهل وفي غصن وفي عدوان، وبعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على النور والهدى. ثم بين الله تعالى ما أقسم عليه في قوله: ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك وأهملك، وما قلاك أي أبغضك، بل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحد الخليلين الذي اختص بهذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل، وهي الخلة، والخلة أعلى أنواع المحبة. وليس من عباد الله من هو خليل الله إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقوله: وما قلى أي ما قلاك وأبغضك، فهو لم يتركك ولم يبغضك، بل هو قد سبحانه وتعالى قد اعتنى به وحفظه وأحبه. ثم بين الله لرسوله أن الآخرة خير له من الأولى، فإن الآخرة وما فيها من النعيم لا يعدلها شيء من نعيم الدنيا مهما كان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم وعده سبحانه وتعالى بهذه العدة العظيمة والبشرى السارة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه الله عز وجل من النصر في الدنيا والعز والعلو على عدوه ما رضي به صلى الله عليه وسلم، وسيعطيه أيضا في الآخرة ما هو أعظم، فإنه في الآخرة يبعثه الله مقاما محمودا فيشفع للخلائق، ويعطيه الله عز وجل الوسيلة وهي درجة في الجنة لا ينالها عبد، لا ينالها إلا عبد من عباد الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكره الله تعالى بالنعم فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ليس له أب، ومات أمه أيضا، وبقي عليه الصلاة والسلام منفردا في كفالة جده، ثم مات جده، ثم كفله عمه أبو طالب. فالله عز وجل خلقه يتيما، ولكنه آواه ونصره وأيده ويسر له من عباده ما يحصل به المنعة والحفظ، ووجدك ضاليا فهدى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف شيئا من العلم قبل بعثة الله إياه. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه ليس عنده شيء من هذا العلم الذي أوحاه الله إليه، ولهذا قال ووجدك ضالا فهدى. وهنا قال فهدى ولم يقل فهداك، لأن الله هداه وهدانه. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، أغناه الله تعالى وأغنى به عليه الصلاة والسلام، وذلك بما أحل الله له من الغنائم التي يغنمها من أعدائه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تذكر مثنك، فعامل اليتيم باللطف والحنان ولا تقهره، إلا أن يكون قهره في أمر فيه مصلحة له، فهذا ليس قهرا في الحقيقة، وإن كان قهرا ظاهريا لكنه لمصلحة عظيمة لهذا اليتيم. وأما السائل فلا تنهر، السائل الذي يسأل عن العلم والسائل الذي يسأل المال لا تنهر، حتى وإن أغلب لك فلا تنهر، عامله باللين واللطف والقبول لما يسأل، وإذا كان على خطأ فإنه بإمكانك أن تنصحه بعد أن تعطيه ما سأل. وأما بنعمة ربك فحدث، وهو ما أنعم الله عليه من الوحي المبين والهدى وما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وحسن العبادة، حدث بها ولكن تحديث معترف بالله بنعم الله لا مفتخرا على عباد الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء.